أصلها، لأن أصولها أعجمية. قال رحمه الله: وإنما سلكنا هذا الطريق لئلا يظن بالفقهاء الجهل بكتاب الله. يجي واحد يقول أنا استبرق، هذه أعجمية معروفة، كيف ما يعرفون هؤلاء الذين قالوا؟ لا، فيهم الإمام العلم الشافعي رحمه الله ورضي عنه، وهو من هو في معرفة كلام العرب، حتى إنه لو يعني خالف القاعدة النحوية أخذ قوله لغة من لغة العرب، قاعدة رحمه الله في فصاحته سلامة لسانه من العجمة رحمه الله رحمة واسعة. قال: وهم كانوا أعلم بالتأويل وأشد تعظيما للقرآن. ولهذا قال جمع من الأصوليين مثل بدران في المدخل وغيره، قال على هذا الكلام الخلاف لفظي بينهم، لأنهم مجمعون على أن القرآن عظيم، فلا نطيب في هذه المسألة يعني بأكثر من هذا. ثم قال رحمه الله: مسألة المشتق. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: مسألة المشتق فرع وافق أصلا، وهو الاسم عند البصريين وعند الكوفيين، الفعل بحروفه الأصول ومعنى، كخفق من الخفقان، فيخرج ما وافق بمعناه كحبس ومنع، وما وافق بحروفه كذهب وذهاب. نعم، هذه مسألة أخرى حقيقة من مسائل اللغات عند النحاة، وكذلك هي عندنا في علم الأصول، وهي الكلام في المشتق. والحقيقة أن المشتق أو دراسة الاشتقاق له فائدة، له فوائد كثيرة من حيث يعني الحقيقة هو يخص من يشتغل بعلم اللغة أكثر، ومن يشتغل بالقراءات كذلك، قراءة القرآن قراءاتها يعني فائدته أو فائدة ذلك أكثر، بل هو أكثر من الفقيه حقيقة، وفائدة المفسر أكثر منها من الفقيه في الجملة، لأن الفقيه يأتي الاشتقاق في أشياء يعني قليلة يعني يشتغل به يعني على الوجه الذي ينبغي. الاشتقاق قال رحمه الله هنا، قال المشتق فرع وافق أصلا. هنا المصنف رحمه الله يبين مسألة: هل الأصل في الاشتقاق الفعل ولا المصدر؟ الآن إذا قلنا ضارب، هل اشتققناها من ضرب ولا اشتققناها من ضرب؟ هو هنا عبر قال: وهو الاسم عند البصريين، والتعبير المحاد وهو المصدر، وعلى كل حال المصدر اسم، يعني المسألة سهلة. لكن هل الفعل هو أصل الاشتقاق؟ في لغة العرب تقول ضارب ومضروب ومضرب ومضرب، ها، وضرب مثلا كحذر، هل هي مأخوذة من ضرب ولا مأخوذة من ضرب الفعل؟ هذه مسألة الحقيقة أطال فيها بعض أهل العربية، وهي حقيقة ما لها ثمرة بالنسبة لنا، يعني ثمرة كبيرة نشتغل بها من ناحية الفقهية، إلا أنهم أوردوها لأنه قد تدعو الحاجة إليها، قد تدعو الحاجة إليها. فالبصريون رحمهم الله يقولون إن الأصل فيها المصدر، والكوفيون يقولون إن الأصل فيها الفعل، أصل الاشتقاق هو الفعل. تذكرون المسألة يمكن درستوها في العربية، الاسم مأخوذ من السمو ولا من الوسم، هذه اللي ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف وجمع، على كل حال فلا نشتغل بها كثيرا. إلا أنه هنا رحمه الله فصل في شيء يعني في مسألة الاشتقاق، وقسمه هو إلى ثلاثة أقسام، فقال: نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والاشتقاق الأصغر اتفاق القولين في الحروف وترتيبها، والأوسط في الحروف، والأكبر اتفاق القولين من جنس الحروف كاتفاقهما في حروف الحلق. نعم، وقد هنا رحمه الله يعني ذكر الاشتقاق الأصغر والأوسط والأكبر. الحقيقة أن الأكبر ينبغي أن نعرف أن أهل العربية لا يعرفونه، وما ذكره كما قال أبو حيان إلا بن جني رحمه الله. والاشتغال به الحقيقة اشتغال يعني لغوي صرف، ما ما له أي مدخل في العربية ولا نستفيد منه الحقيقة. هو اشتغال لغوي محض. الأجزاء في الحقيقة يعني لا تجدونه في كتب المتقدمين من أئمة العربية، كما قال أبو حيان ما ذكره أول من ذكره ذكره ابن جني في المئة الخامسة أو المئة الرابعة. فقال رحمه الله: والاشتقاق الأصغر اتفاق القولين في الحروف وترتيبها. الكلام على الاشتقاق هو ثلاثة أقسام. فالاشتقاق الأصغر يعني باب الإيضاح هو أخذ صيغة من أخرى مع الاتفاق في المعنى وفي الحروف وفي الترتيب، مثل ضارب من أي كلمة، من ضرب ولا ضرب، إيه على على على الخلاف. فكلمة ضارب لو أردت أن توازنها تجعلها في وسط كلمة ضرب، لوجدت أن الضاد والراء والباء مرتبة ودلالته من حيث المعنى واحدة في ترتيب الحروف وفي المعنى، ليست مثل كذهب ذهب وذهب الذي هو العين عين المقابلة للفضة. وهلكم هذا، فلهذا أحتاج إلى أن يزيدوا كلمة المعنى. قالوا أخذ صيغة من أخرى مع الاتفاق في المعنى والحروف والترتيب. طيب، هذا النوع هو محل البحث وهو المراد عند الإطلاق. عند إطلاق أهل العربية إذا قالوا الاشتقاق فيريدون به هذا الأصل وهو مدار البحث، وهو كذلك عند الأصوليين. أما النوعين اللذين بعدهما النوعان اللذين بعدهما فهذا الحقيقة ما نشتغل به كثيرا. فالأوسط مثلا هو أخذ صيغة من أخرى، نفس التعريف السابق، أخذ صيغة من أخرى مع الاتفاق الترتيب لا في المعنى والحروف، مثل إيش؟ مثل حمد ومدح، أو حمد حمد ومدح، كلاهما معناها ثناء. هي الحقيقة فيها بينهما معنى مشترك. لكن وكذلك الحروف حاء ميم ودال، لكن هل هي مرتبة؟ لا. إذا ما لنا علاقة بها، الكلام فيها نحوي أو عفوا لغوي. طيب، الاشتقاق الأكبر هذا أبعد، وهو أخذ صيغة من أخرى مع الاتفاق في المعنى وأغلب الحروف. إذا صار في الحروف كلها ما لنا مدخل فيه فأغلب الحروف من بعض أولى، مثل ثلب وثلم، أو ثلب وثلم، معناها إيش؟ واحد، تشترك في معنى الخلل أو الاختلال. لكن ثلب هذه هل هي ثلمة؟ الجواب نعم. لكن هل هي مشتقة منها؟ على على على طريقة من قسم الاشتقاق نعم. ظهرتم هذا من حيث اشتقاق أكبر، مثل ما نقول عندنا في التجويد اللي هو إدغام كبير صغير، ولا لا؟ الكبير هو تباعد المخرج بينهما، والصغير هو تقارب المخرج. ظاهر على مثل الباء والقاف، الباء والقاف بعيدة المخرج، فهم طيب إذا كان هو بعيد وش السبب ليش يذكرونه؟ طيب، لأنه داخل بينهما قدر مشترك، بينهما قدر مشترك. وربما في بعض اللغات نادرة يكون فيه إدغام يذكرون مزودة. أهل التجويد كذلك ذكر في بويه رحمه الله في آخر كتابه، آخر الكتاب، لأن قد يوجد كلمات في هذا المعنى، فهم ذكرون باب التمام، تمام القسمة. طيب، قلنا إن الأكبر ما لنا على قسمه، لأنه حقيقة يعني من حيث الاشتغال به أولا هو لا يضطرد، قد يوجد بكلمات لكن أكثر كلام العربية مو موجود في هذا. طيب، ثم قال رحمه الله: وقد يضطرد. نعم، أحسن الله إليكم. وقد يضطرد المشتق كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة بهما، وقد يختص كالقارورة والدبران. طيب، قال: وقد يضطرد يعني الاشتقاق اللي هو المشتق، قد يضطرد المشتق كاسم الفاعل مثل ضارب، واسم المفعول مثل مضروب، والصفة المشبهة مثل في مثال الصفة المشبهة مثل حسن الوجه، رأيت حسن الوجه مشبه هذا. طيب باسم الفاعل أو باسم المفعول؟ قال هنا قد يضطرب، أي قد يضطرب المشتق ويتصرف، فيأخذ منه اسم فاعل، يأخذ منه اسم مفعول، يأخذ منه صفة مشبهة باسم الفاعل أو مشبهة بصفة مشبهة باسم المفعول، قد يضطرب هذا، وربما لا يضطرب. هذا معنى قوله وقد يختص. ثم مثل لهذا الاختصاص اللي هو عدم الاضطراد بمثل القارورة والدبران. القارورة ما هي؟ قارورة هي اسم الزجاجة هذه، يعني يقال ان اصلها لان الماء يقر او يقر عفوا يقر فيها فسميت قارورة، لكن هل كل ما يقر فيه الماء يعتبر قارورة؟ لا، قد يكون إناء من خشب، قد يكون على ميزانها نفس هذه لكنها من البلاستيك أو ما يسمى قارورة. خلاص هذا الاصطلاح إلى الزجاج، لا يكون لا من خشب ولا خزاف ولا غير ذلك، ولا الاسم المنقع اللي يكون فيه الماء الذي يكون في بركة أو شيء أو في أسفل شلال أو نحوه، هذا ما يعتبر قارورة، لا يضطرب أحيانا. ومثل الدبران، الدبران هي اسم خمسة كواكب، أحد منازل القمر، المنزلة الرابعة من منازل القمر اللي هو الدبران، ويكون بعد الثريا. هذا لا يطلق على كل ما هو موصوف بالدبور، ما يقال في كل شيء يدبر دبران، خلاص صار خص بهذا المنزل من منازل القمر. ثم قال رحمه الله مسألة إطلاق الاسم المشتق. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى مسألة إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز، ذكره جماعة إجماعا. والمراد إذا أريد الفعل، فإذا أريدت الصفة المشبهة بالفاعل كقولهم سيف قطوع ونحوه فقال القاضي وغيره، هو حقيقة لعدم صحة النفي، وقيل مجاز. فأما أسماء الله نعم. قال هنا رحمه الله مسألة إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز، يريد رحمه الله أن إطلاق الاسم المشتق قبل وجود معناه هل هو حقيقة أو مجاز، كما قال الله تبارك وتعالى عن إسحاق فبشروه عفوا وبشروه بغلام عليم. وين هو إسحاق؟ ولد ما بعد وجد، وبشروه بغلام عليم، هل هذا مجاز؟ الجواب نعم، لأنه كما ذكرنا في المجاز أن أحد علاقات المجاز باعتبار ما سيوجد أو ما سيكون. ظهر لكم هذا لما درسنا نحن العلاقات المجاز الخمس، وهي علاقات كثيرة. فلاحظوا أن كلمة عليم هو الآن في بطن أمه حتى لو كان صغير، ما بعد عليم، ما بعد صار عالم، فقالوا هذه مجاز، يعني أنهم باعتبار ما سيكون. فالآن إطلاق الاسم قبل وجود معناه له الصفة هل هو حقيقة أو مجاز؟ قال رحمه الله مجاز، ذكره جماعة الإجماع. ثم إن المصنف رحمه الله هو عالم، عارف أن هذه المسألة فيها كلام، ذهب وفصل فقال والمراد بهذه اللي هو المشتق الاسم المشتق هذا قبل أن يوجد معناه وصفته، قال والمراد إذا أريد الفعل، والمراد إذا أريد الفعل أي إذا وجد أي وجود الفعل منه قبل أن يفعل، مثل أما نقول نحن زيد بائع، زيد بائع، إذا أطلق على زيد بائع وما بعد باع، هل الإطلاق حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. طيب لو باع صار يبيع ويشتري، ها؟ صار حقيقة؟ صار حقيقة. طيب، هنا رحمه الله يقول إذا أريد الفعل، فإن أريدت الصفة المشبهة، إن اتفقنا على أن إذا أريد الفعل ما بعد وجد الفعل منه، هذا صار مجاز، وهذا الذي كأنه يشير رحمه الله إلى مسألة الإجماع، ولهذا قال عقب بكلمة إجماعا، قال والمراد بالإجماع إذا أريد الفعل. طيب، مسألة ثانية، ما أريد الفعل، إنما أريدت الصفة المشبهة باسم الفاعل. إذا أريد بالاسم هذا الصفة المشبهة باسم الفاعل، مثاله سيف قطوع، خبز مشبع، ماء مروي، ها؟ هذه حقيقة ولا مجاز؟ ها؟ حقيقة بلا شك. من قال مجاز هذا ما يعقل ما يقول. لماذا؟ لا تذكرون أننا ذكرنا في المجاز أننا قلنا من صحة، من دلالة صحة المجاز والحقيقة، من دلالة صحة الحقيقة وأن الكلمة حقيقة وليست مجازا، أن الحقيقة لا يصحن فيها بخلاف المجاز لا يصحن فيها. فلو جاء إنسان وقال لنا هذا سيف لا يقطع، أنا أقول قطوع، يقول لا ما يقطع، يصحن فيه ما يصح، كلا نستعد وريث فيها يقطع أنه مديد، صح؟ صار حقيقة ولا ما صار حقيقة؟ صار حقيقة. ولهذا قال هنا رحمه الله فإن أريدت الصفة المشبهة بالفاعل كقولهم سيف قطوع ها ونحوه، فقال القاضي وغيره هو حقيقة لعدم صحة النفي وقيل مجاز. الحقيقة أن كلمة وقيل مجاز يعني المصنف يعني كأنه على طريقة اللي معروفة يبدو في زمنها ويخاطب ناس يفهمون من أهل السنة، ولا كان المفترض الحقيقة أن يعقب على هذا الكلام لأنه سفسطة أن يقال مجاز فيه، أليس قررنا والمجازيون قرروا أنه لا تصح لا يصح نفي وصف، كيف الآن تنفونها يعني تقولون بمجازيتها ثم تقررون في أبحاث المجاز أن المجاز يصح نفيه والحقيقة لا يصح نفيه، سفسطة الحقيقة. الأجزال الهيئية هنا في هذا الكتاب في أشياء المصنف ليس هو عقب يعني بها يعني حتى ينبه لها، لكن يبدو أنه يخاطب يعني ناس من أهل العلم. طيب، قوله رحمه الله وقيل مجاز، أي أن إطلاق الاسم وإرادة الفعل أو الصفة اللي هو المسألتين كلاهما مجاز، إرادة الفعل تقدمت لنا وإرادة الصفة كذلك يقولون هي مجاز، والحقيقة أن هذا غلط ولا وما كان يعني ينبغي أن يقول به أحد، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في أشار له في المسودة. ثم إنه رحمه الله قسم إلى نوعين أو ذكره نوعان، فقال أن يراد بالمشتق الصفة كما ذكرنا قبل قليل اللي هو السيف القطوع، يقول هذا حقيقة بدليل أنه لا يصح نفيه، وكذلك هذا قسم أو نوع. النوع الثاني أن يراد بالمشتق الفعل في المستقبل، الفعل هذا ما نطلقه ينبغي أن ننظر ما هو الفعل ذا، فإن أريد به المستقبل فهو نوعان، لأن أحيانا بعض الكلام يكون فيه رائحة الاعتزال أو التجهم، ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان يقظا، ولذلك رحمه الله الشيخ الإسلام قصر فقال هل الفعل هذا الذي في المستقبل هو نوعين، كذلك أن لا يتغير الفاعل بفعله كأفعال الله، كل أفعال الله سنأتي لها بعد قليل، فهذه حقيقة لأنه لا يصح نفيها نفي الحقيقة. ومن أدلة ذلك ما مر بنا في الاعتقاد لما كنا في النمعة في قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا فعل وأكد بالمصدر، والفعل إذا أكد بالمصدر فقد أجمع أهل العربية على أنه لا يكون مجازا وإنما يكون حقيقة. طيب وين الفعل تقول قبل قليل يعني في في في الفعل أنه يكون مجازا. فبد من التفصيل، الكلام لا يطلق هنا. طيب، وإذا قيل بأن الفعل يتغير في المسألة الأولى، لا يتغير الفاعل بفعله كأفعال الله، هذا حقيقة بلا شك. الثاني أن يتغير، إذا تغير صار يوجد وينفى، هذا أدباب واسع كما ذكر المصنف، قال بمجازية ولا ما قال بمجازية، المسألة فيها أهوى، لكن لا بد أن نحل. ولذلك هنا رحمه الله عقب فقال: فأما أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة، وهي حقيقة عند إمامنا وأصحابه وجمهور أهل السنة. نعم. وحال وجود الصفة حقيقة إجماعا، والمراد حال التلبس إلى النطق، قاله القاضي وأبو الطيب. نعم. قال هنا رحمه الله عقب على المسألة هذه حتى لا يرد التوهم، قال: فأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة، وهذا صحيح، هي قديمة أزلية، لكن هنا لابد أن نتنبه إلى أن الكلمة فيها شيء من الإجماع، لأن الصفات كما تعرفون هي قديمة وفيها شيء أحادي ولا ما فيها أحادي، يعني حادث، فيها شيء حادث. نعم، في بعضها قديمة النوع حادثة الأحاد كما قلنا في صفة الكلام مثلا. فصفات الذات لله تبارك وتعالى هي لازمة له سبحانه وتعالى، لا تنفك كما هو مقرر في الاعتقاد، مثل الحياة والعلم، هذه ما يجوز أحد نفيها، لأنها نسأل الله العافية إذا نفيت فقد أثبت ضدها. فإذا قلت الله عز وجل مثلا عالم، هذه صفات الذات، ثم نفيتها على طريقة المجازيين صار إيش؟ صار الله جاهل، تعالى الله أما يقول الظالمون علوا كبيرا. وعلم هذا شلون يدخل المجاز؟ هكذا يدخل. ثم النوع الثاني من أنواع الصفات كما ذكرنا سابقا في الاعتقاد، التي هي المتعلقة بمشيئته، مثل الاستواء، مثل الكلام، ها؟ أن الله عز وجل يتكلم كلام متعلق بمشيئته، ذكرنا هذا في بحث الكلام في النمع. طيب، ثم قال رحمه الله: فقديمة وهي حقيقة، حتى ينبه إلى الرد على المعتزلة، ينبه إلى الرد على المعتزلة، وسنأتي لبعض كلامهم مع كلام بعض الأشاعر. وقوله رحمه الله وهي حقيقة يدل على أنها حقيقة التي هي أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، أمور كثيرة جدا. الذي يخصنا هنا من بحث اللغة وبحث الحقيقة والمجاز عدة دلائل، أولها أن الحقيقة هي الأصل، لأنها محل اتفاق بيننا نحن والمجازين، إذن هذا هو الأصل، وأنا متمسك بالأصل حتى يأتي الدليل على العدول بهذه الصفة أو هذا الاسم عن ظاهري، هذه واحدة. الأمر الثاني أن المجاز لا بد له من دليل، ولا كيف يصرف النص بلا دليل؟ إن صرف بالعقل قلنا لك العقل عقلك أنا يخالفه عقلي، والثاني والثالث يختلفون في العقول، إذا ما صار ميزان. وهم أهل التجهم والاعتزال، بينهم خلاف كثير في العقليات، كما هو معروف بين الخلاف بين أبي هاشم الجبائي وأبوه أبو علي الجبائي، مسائل كثيرة جدا في العقليات مختلف فيها، ومسائل لا تنحصر. ومن أراد صدق ذلك فليأخذ كتب القاضي عبد الجبار ولا عبد الحسين البصري ولا غيره، ولا الجبائي أبو هاشم ولا أبو علي، ينظر في الخلاف في المسائل كثيرة، يحط فيها قولين أحيانا تسعة أحيانا عشر قول، ما صار بعقل واحد. لذلك ما هي الشيء الذي لا ينضبط، لا يمكن أن يعول الشرع عليه، والنقل محكم بخلاف العقل، فإن العقل قد يرد عليه أشياء، أما العقل الصحيح فلا يخالف النقل الصريح مطلقا. طيب، الأمر الثالث كما ذكرنا قبل قليل أن بعض الصفات أكد الفعل فيها بالمصدر صار حقيقة في نفسه، كما قلنا وكلم الله في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فلا أكد فيه في المصدر دل على أنه حقيقة. وإذا ثبت عندك نص واحد فأنت متمسك، فأنت متمسك به، وأيضا النصوص على إثره، ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين. يكفي أن تحتج بصفة واحدة حتى تثبت البقية عقلا وليس نقلا، لا عقلا، لأن الباب أو العقل يثبت أن الشيء وأجزاؤه إذا تماثلت لا يجوز التفريق بينها ولا بين أحكامها، وإلا كان تحكما في العقل. طيب، الأمر الرابع أن العدول إلى المجاز عن الحقيقة فيها ربما كان، والفرار عن الحقيقة ربما كان في الفرار عن الحقيقة إلى المجاز أقبح من العدول إلى المجاز، عفوا أقبح من العدول عن الحقيقة. لاحظوا مثلا إذا جاء المعتزلي ونفى الصفات، قال الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ولا، وصار ينفي صفات، وش النهاية سيكون؟ كل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله تبارك وتعالى سينفيه، لازم قوله النفي، ما دام نفى لازم قوله أنه عبد عدما، وهذا أقبح الفرار عن الحقيقة إلى المجاز، أقبح الوقوع في المجاز من القول بالحقيقة. على الأقل الذي يقول بالحقيقة هو يثبت ويفوض يعني كنه الصفات إلى الله تبارك وتعالى ويثبت معانيه، فصار أمثل من هذا الذي ينفي، لأن الذي ينفي في النهاية سأعبد عدما، لا يسمع لا يبصر لا يتكلم لا لا لا لا لا، إذن ميز لي هذا الذي تعبد. العقل يثبت في الخارج الشيء وله صفاته، يعني الشيء الذي لا يرى من السمعيات يثبت له صفات، فإذا نفيتها فبأي دليل نفيتها؟ ولذلك هؤلاء الناس فروا من شيء فوقعوا في أقبح منه، واحتاجوا إلى أن يؤلفوا شيئا جديدا في الاعتقاد اسمه باب النفي، فصار التوحيد عندهم هو السلب، وذكرنا هذا في فصلنا في الاعتقاد. طيب، ثم قال رحمه الله عند إمامنا وأصحابه وجمهور أهل السنة، والحقيقة هو إجماع السلف كما حكى الخطابي وأبو عمر الطلمنكي وجمع من أهل العلم حكوا إجماع السلف على أن الأسماء والصفات هي حقيقة وأنها قديمة لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله وحال وجود الصفة حقيقة الإجماع، يقصد رحمه الله أن الاسم المشتق حال وجود الصفة وتلبسه بها فهذه حقيقة، مثل إذا قلت زيد ضارب وهو يضرب، الآن قلت زيد ضارب ضرب وهو يضرب هذا الإنسان، قلت زيد ضارب، حالة التلبس بها هو حقيقة. طيب، ثم قال والمراد بحال التلبس، والمراد بحال وجود الصفة هو حال التلبس لا حال النطق، فإذا قلت أنا في حال الضرب، يعني قصده هو رحمه الله هنا يعني حال الضرب لا حال نطقك بقولي زيد ضارب، هو يقول المراد حال التلبس بالضرب وليس حال النطق، لأن حال النطق قد يكون قبل، قد يكون قبل وقد يكون بعد، لكن حال التلبس بالضرب هو حقيقة إجماعا حتى عند المجازين. أراد المصنف بها الكلمة دي أن ينتقل إلى شيء الحقيقة يعني هو من عجائب الأقوال في علم الاعتقاد وفي الأصول الحقيقة، وهي قوله وبعد انقضاء الصفة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وبعد انقضاء الصفة حقيقة حقيقة أو مجازا. حقيقة أحسن الله عليكم، حقيقة أو مجاز أو حقيقة إن لم يكن بقاء المعنى كالمصادر السيالة. المصادر السيالة هي اللي ما لأجزائها ثبات، ما لأجزائها ثبات، مثل الحركة مثلا، مثل الكلام، ها؟ تحرك يمين تحرك يسار، هذه يسمونها مصادر سيالة، بخلاف المصادر غير السيالة وهي التي تكون على أجزائها كلها واحدة، مثل القيام، ها؟ هل فيه نصف قيام وربع قيام؟ ما فيه، القيام واحد. نعم. أحسن الله إليكم. وقيل إن طرأ على المجمل وصف وجودي يناقض الأول لم يسمى بالأول إجماعا. طيب، هذه المسألة الحقيقة يعني هي من عجائب المسائل، يعني هذا هو السبب في أن المصنف قال والمراد حال التلبس، ها، للنطق اللي هو حال وجود الصفة هي حقيقة إجماعا. قال هنا طيب، وبعد انقضاء الصفة بعد ما ينتهي هذا من الظرف يكون حقيقة ولا مجاز إطلاقه على زي هذا؟ ها؟ قال رحمه الله بعد انقضاء الصفة حقيقة هذا واحد أو مجاز، يعني قولان صار، أو حقيقة إن لم يكن بقاء المعنى إلى آخره. هذه المسألة حقيقة تسمى مسألة النبوة، وأول من قال بها الأشاعر، وحصل لهم فتنة أيام السلطان محمود بن سبكتتين رحمه الله، وكان من حكام الذين كانوا في الخلافة العباسية، وكان رحمه الله من أئمة السنة، نشر السنة نشرا حسنا في بلاد المشرق. فهذه المسألة الحقيقة يعني أنكرها عليهم أئمة السنة، لأن قول الإنسان إذا انقضت الصفة فوجود الاسم، وجود الاسم وبعده الصفة تتمثله وهي من وجودها الآن حال التلبس، يقول هذه لا، هذه مجاز. طيب، يترتب على الكلام الذي له رائحة عجيبة، يترتب عليه مترتبات في العقل. الآن النبي لو مات، تعرفون أن النبوة هي حقيقة ولكنها معنى علوم وإلى آخره وحي. لو مات النبي على قولهم هذا لا يكون نبيا بعد الموت، وهكذا المؤمن إذا مات خلاص انتهت قضية الإيمان بالنسبة لهذا، فتستطيع أن تحكم على هذا الذي أمامك في القبر لأنه غير مؤمن وهذا غير مؤمن. رأيتم كيف ستكون العقليات الحقيقة أنها دخول في أشياء ومستلزمات عقلية تفضي بالإنسان الحقيقة إلى نتائج وخيمة، ولذلك شرف عليهم محنة كبيرة. راح البيهقي رحمه الله، حصل في زمنه البيهقي الإمام أبو الحسين، يعني البيهقي رحمه الله المتوفى سنة 458، إمام الأئمة الكبار رحمه الله، صاحب السنة الكبرى، راح صنف كتاب حياة الأنبياء في قبورهم، ونسبوا مع الأسف زورا إلى السلف وإلى يعني إلى الآن ينسبونها، يقول إلى الوهابية، أن الآن أنهم لا يرون حياة الأنبياء في قبورهم. هذا وهذا ظلم الحقيقة، لأن الحديث فيها عن صلى الله معروفة، وأشار الله ابن القيم رحمه الله في النونية، فنحن قائلون بحياة الأنبياء في قبورهم، لكن ما هي حياة الأنبياء؟ تعال، ما تريد بحياة الأنبياء؟ الأشعرية يقولون بماذا؟ لما أريد عليهم هذا القول قالوا بأن الأنبياء أحياء حقيقة في قبورهم، وحياتهم كحياتهم قبل دفنهم، فصارت أسأل الله العافية، صار قولهم هذا أضحوكة، يترتب عليه أشياء خطيرة. يعني هذا الآن حي، نبي حي، لا يأكل ولا يشرب، ها، ولا ينكح ولا، ثم رحتوا يعني وقلتوا من هذا حي، حياة حقيقية كحياة الآدميين في الدنيا. هم لما أورد عليهم هذا الإيراد راحوا عكسوا، قالوا لا، نحن نقول بأن حياتنا حياة حقيقية، مثل حياتي حياة كلام وليس حياة برجخية. قلنا طيب، ورا ما هي أنت الآن مثل ما قال الشيخ قال أنت أنت أنت ما عندك أنت وهو حي ما يجوز لك تدفنون. هو واحد يمسك واحد حي يدفنه، هذا شيء مخالف للعقل وسفسطة وقرمطة في العقليات. إذن أهل السنة يقولون نعم هم أحياء، ولكن حياتهم ماذا؟ ها؟ حياة برزخية، وحياتهم لها جنس، بدليل أن بعض النصوص فصلت في حياتهم وأن حياتهم أحسن من حياة الشهداء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم. قد ورد هذا في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره ولم يرد هذا في الشهداء، وغير ذلك بعلوم منزلتهم. فوجود يعني وجود هالمقالة العقلية هذه يعني صار بهم إلى مقالة أخطر وأخبث منها، نسأل الله العافية. وعلى هذا فرعوا مسائل خطيرة، ومنها التوسل بذواتهم، هذا من فروع المسألة دي. قال وناية المسلسل الحي حياة حقيقية يسمع ويبصرني طيب ورهني، بل إن بعضهم زاد في ذلك وحكى أشياء من الخرافات، أنه مد أن المسلسل مد يده من القبر وصافحه. وهذه يا أخواني ليست كذب نفتري عليهم، هي موجودة في كتبهم. ها؟ قال لي واحد لا لا هي مشهورة، أحد يعني المتصوفة رحمه الله في القرن الثاني عشر الهجري أو ضمن الحادي عشر له قصة مشهورة في هذا، لكن نحن لسنا من دائدنا في الدروس أننا نسمي أحدا من أهل النساء أن يغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، لكن ما في شك أن عندنا الاعتقاد ما نجامل فيه أحد، لا كبير ولا صغير، ما عندنا مجاملة لأحد، هذا دين الله عز وجل لا يجامل فيه أحد، لا والد ولا ولد، ما نفاصل فيه ولا مقدار أنملة ولا ذر. الخطأ الخطأ يرد على قائله كائنا من كان، لكن يقال لها أنت يا أخي صح المعتقد، عد المعتقد كان معتقد السلف ولا تشغل الأمة بهالاستفسطات اللي أوصلتك إلى مواصيل وتفريعات يعني أضللت بها الأمة. ثم نقول لهم تعالوا في مسألة التوسل، هذا الذي تفعلونه فعله النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التابعين. الصحابة لما جاء التوسل قال عمر للعباس تعال قم يا عباس، اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك وإنا نتوسل اليوم بعم نبيك. أسأل الله العافية لو كان عمر، الله يا أخواني عمر توسل بالعباس والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، فهذا من أقبح الأخلاق، يترك النبي صلى الله عليه وسلم حي مثل حياتي ويذهب للعباس، أي قبح هذا. لكنها مع الأسف المقالات التي تفضي بالإنسان من العقليات إلى الخرافات، وهو الطريق ولا ينتهي، نسأل الله العافية من هذه الاعتقادات. ولو كان الإنسان اختصر واختصر الطريق وتعبد الله تبارك وتعالى بما تعبده الصحابة والتابعون وسلم وسكت، سلم منها، سلم من هذه العجائب هذه التي تفرغ في الاعتقاد. طيب ما نطيل حتى يعني لا يأخذنا وقت، نحن نريد أن نقف على مبدأ اللغات حتى نستأنس إن شاء الله فيما بعد. نعم. ثم قال رحمه الله كان المفترض الحقيقة بالمصنف يعني أن الحقيقة لما ذكروا بعد انطباع الصفة حقيقة ومجاز أقوال وقيل إن الحقيقة كان الأولى، يعني هذه المسألة فرع عليها أشياء في الاعتقاد، فما كان الحقيقة يعني ينبغي الحقيقة أن ينقل هذا الكلام ينقله بعض علماء السنة في الأصول، يعني كما نقله جمع حقيقة من العلماء بالذات من الحنابلة من متأخر الحنابلة وذكروا هذا ولا عقبوا، لأن ترتب عليه مسائل في الاعتقاد. كان الأولى أن يذكر مثل ما ذكرنا هذا الكلام المستجاء الذي نقلناه عن أئمة السنة وأنه فرع عليها، وهذا الكلام على الأقل أن يذكر من كلام مقيم وكلام شيخ الإسلام أو كلام من كلام غيرهما من أئمة السنة، ولا يترك صورة المسألة هكذا مطلقة. طيب قال رحمه الله مسألة شرط مشتق. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى مسألة شرط المشتق صدق أصله خلافا لأبي علي وابنه، فإنهما قالا بعالمية الله تعالى بعالمية عالمية بعالمية يعني هو يسمونها حاجة عالمية حاجة يعني إذا قلنا عالمية صار مصدر صناعي مثل إنسانية لأنه هنا يريدون الحال يعني عالمية الحال هنا نعم يريد بها على كل حال الاسم يعني لا يريد يعني الذي هو اللي قلنا لكم هذا المصدر نعم أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه وعللا هذه فينا نعم قال رحمه الله شرط مشتق صدق أصله يعني صدق أصله المشتق منه وعلى هذا فلا يصدق كلمة قائم وصف اسم فاعل مثلا من كلمة قائم لا يصدق قائم على أي ذات إلا إذا صدق القيام على تلك الذات أنها تقوم طيب لو كانت الذات دي ما تقوم يصلح كلمة قائم ما يصلح قائم ما يصلح كلمة قائم طيب لو قلنا مثلا زيد قائم زيد ما يقوم أبدا مثلا نفر فرضية إذا ما يصلح إطلاق يعني هذا المشتق على الذي هو القائم على هذه الذات قال خلافا لأبي علي وابنه أبو علي اللي هو محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعروف بالجبائي هو من أئمة المعتزلة المتوفى سنة 303 وابنه هو عبد السلام ابن محمد بن عبد الوهاب وكنيته أبو هاشم وينسب إليه هو توفي سنة 321 ينسب إليه البهشمية البهشمية نسبة إلى أبي هاشم الجبائي ها يصير منحوت ها البهشمية يصير منحوت من أبي هاشم طيب قال شرط المشتق صدق أصله ها خلافا لأبي علي وابنه فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه يعني أن الجبائية أن الجبائيين أثبت أن الله تعالى عالم اللي هو الاسم لكنهم أنكروا صفة العلم قال يقولون هم عالم ولكن لا نقول إنه بعلم لماذا؟ لأن إذا أثبتنا الصفة دل على أن الصفة هذه محل الحوادث إنما نثبت الأسماء وهذا حقيقة مو كلمة عالم يعني فقط بل هي في سائر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته يثبتون الاسم وينفون الصفة يثبتون الاسم ويثبتون الصفة وإثباتهم ونفيهم للصفة حتى ما يكون الصفة تعرفون أن الصفة عندهم هم في مذهب الاعتزال في عقلياتهم أن إثبات الصفات هي أعراض وأجسام وهم يريدون أن ينزه الله عز وجل عن كونه جسما الصفات هي أعراض مثل ما نقوم نقول الإنسان طاهر الآن ولا لا طاهر وفلان نجس يؤرفون هكذا وهكذا نقول فلان طويل عريض إلى آخره يقول هي محل للحوادث هذه الصفات مثل يعني أي صفة مثل الحياة والعلم إلى آخره والقدرة هذا يستلزم الجسمية إذا ما في الصفة طيب تثبتون قال نثبت الاسم طيب يقال له لهؤلاء إثبات الأسماء كذلك في العقل لا يتصور منه إلا أنه جسم فهذا اللي أنفرت منه في الاسم ما كان جوابك في الأسماء هو جواب نفس الصفة أنت وش تثبت كان نثبت الاسم طيب تنفي قال أنفي الصفة قلنا لماذا تنفي الصفة قال أنفي الصفة لأجل أنها عرض وتدل على الجسمية قلنا كذلك في العقل لا يثبت عاقل اسم شيء اسم الأسماء إلا وهو جسم أي عاقل شوف لي أي شيء له اسم إلا وهو جسم لا يوجد شيء له اسم إلا وهو جسم قلت لي اسم جدار اسم هذا جدار أليس هو جسم طيب هواء جسم، كلمة بياض، البياض والسواد اللي هي تسمى المعاني تعتبر جسم كذلك. إذا ما أنت فرضت منه في هذا يرد عليك في الأسماء، فلتمثل الأسماء والصفات. ولذلك كانت الجهمية أذهن منه، راحوا نفوا الأسماء والصفات، رحمكم الله، راحوا نفوا هذا وهذا، قالوا حتى لا يرد عليهم إرادة اللي هو يكون الأسماء عرض وكذلك هي جسم، راحوا نفوا الأسماء. اليوم انتقلنا إلى الاعتقاد، أشغلونا الحقيقة عن كتابنا. طيب، وعلى كل حال كلمة إثبات الجسم وأنه ليس بجسم وإلى آخره والحقيقة ليس من أصحابنا ولا نحن نشتغل به، لأنه لا يجوز إطلاق لفظ الجسم ولا نفيه كذلك، ولا إثبات شيء ونفي شيء وهو لم يرد في كتاب السنة. الإثبات لا بد له من نص، والنفي لا بد له من نص. طيب، ثم قال رحمه الله: فإنهما قال بعالمية الله تعالى دون علمه، دون علمه، خلاص انتهينا من هذا، وعللاها به فينا، يعني أن إنكار أن إثبات الاسم وإنكار الصفة إنما هذا عندهما اللي هو أبو علي وابنه يتعلق هذا بالله عز وجل، لكن بالنسبة إلينا لا، يقولون هم لا يتصور أنه يوجد اسم ولا يكون جسم بالنسبة إلينا. ولهذا إذا ناقشت أنت قلت يا أخي جيب لي اسم أنت في عقلك وأنا أثبت لك أن الجسم أن الاسم هذا جسم. بدأنا نمثل له جدار، ناقة، ساقف، زولية إلى آخره. قال لا، بالنسبة لنا كخلق هذا يعني أنا أثبته، لكن بالنسبة للرب تبارك وتعالى لا، أنا أنفي. كنا نشفر ومخالفة للعقلاء، لأن قياس العقليات واحد، لست تقول أنت قياس العقليات واحد؟ فليكن هذا كلام. ولذلك هم أبدا لا يثبتون شيء إلا وفيما أثبتوه، كما قال شيخ الإسلام في دار التعارض، لا يثبتون شيء أو لا ينفون شيء، سواء نفي ولا إثبات، إلا وفيما أثبتوه أو نفوه دليلا عليه سبحان الله. وخذ كل أدلتهم في الاعتقاد تجد هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، لا يشتق اسم الفاعل، لا يشتق، لا يشتق بالضم، أحسن الله إليكم، لا يشتق اسم الفاعل، لا يشتق اسمه، اسم من الأسماء العشرة التي لا تنطق همزتها فيقال الاسم. نعم، أحسن الله إليكم، لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره خلافا للمعتزلة. وهذه أحد المشاكل، يعني أنا ما كنت أظن أن اليوم يكون شغلنا في الاعتقاد، إنما استطرد من الحديث في بعضها. طيب، قال مسألة، لا يشتق اسم الفاعل لشيء، شغل عجيبة هذه، والفعل قائم بغيره، هذا بالنسبة لنا لأن عند كل العقلاء كذلك خلافا للمعتزلة. هنا يريد رحمه الله بأن اسم الفاعل يدل على الفعل، لكن المعتزلة يقولون لا، ممكن اسم الفاعل شيء وفعله شيء آخر. وقد جاءوا إلى هذا في مسألة الكلام في تفسير قول الله تبارك وتعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله، كذا قالوا أن الله عز وجل خلق في هذه الشجرة، ها؟ فقالت إني أنا الله. طبعا يترتب على هذا ماذا؟ أن الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين، نسأل الله العافية. رأيتم كيف يفضي للإنسان هذه المقالات العقلية إلى إلى إلى إلى السفسطة والكلام القبيح من الشرك، نسأل الله العافية. طيب، هم أرادوا رحمه الله وعفى عنهم بهذا أن يقولوا بأن اسم الفاعل ليس بالضرورة أن يكون مشتملا على فعله، لا، قد يكون هو يطلق عليه اسم فاعل ولكن الفعل شيء آخر. وراحوا بهذا كل الصفات الفعلية أو الصفات التي هي متعلقة بالمشيئة لله تبارك وتعالى مثل الاستواء وإلى آخره من الصفات الفعلية، راحوا نفوها وعلى كل حال هم بعض متأخري المعتزلة لما يعني رد عليهم بهذا قال أنا ما أنفي صفة العلم، ولكني أقول إن العلم هو عين الله تبارك وتعالى، فصاروا كلما جاءتهم صفة من الصفات قالوا هي عين الله تبارك وتعالى، فجاءوا بشيء لا يعني يتصور العقلاء أن يكون السمع هو نفسه البصر وهو نفسه الكلام وهو نفسه الاستواء إلى آخره، هذا شيء يقوله العقلاء شيء لا يقوله عاقل. طيب قال رحمه الله هنا لا يشتق اسم الفاعل لشيء. طيب نحن كيف عرفنا أن اسم الفاعل من الضرورة أنه يكون اسم الفاعل يكون فعله مشتملا عليه وقائما به وقائما به؟ عرفنا هذا بالعربية، عرفنا هذا بالعربية، فإننا تتبعنا كلام العرب فوجدناهم لا يطلقون على شيء أنه اسم فاعل إلا والفعل المشتق به قائم في كل كلام العرب، وأتي بأي كلمة من كلام العرب قل مثلا فلان قائم فلان قائم فلان يفعل كذا كذا فلان يذهب إلى كذا، تجد أن الفعل قائم بهذا الفعل. ولو قيل بأن فلان لم يذهب رجعنا إلى قاعدة المجاز، لو قالوا بالمجاز لو نفيته ما صح، لو قلت زيد قائم قال واحد لا يا أخي أنا ما أقول أن زيد قائم ليس بقائم، هو قائم لعد كلامه صح ولا خطأ مخالف الواقع، إذن الذي قرروه في المجاز هو رد عليه ظاهر هذا. طيب ثم قال رحمه الله مسألة سن الله عليك. قال رحمه الله تعالى مسألة الأبيض ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بالبياض لا على خصوص من جسم وغيره بدليل صحة الأبيض جسم. يعني إذا أطلق كلمة الأبيض جسم صح هذا، وأراد رحمه الله أن يثبت هو شيء وهو أن الأبيض جسم، قد بعض الناس يفهم أن البياض هو عبارة عن معنى، عبارة عن معنى مثل الطول والقصر، فقاله رحمه الله تعالى حتى نذهب عنك التصور نقول لك ترى الأبيض هذا الذي أنت تصوره معنى من المعاني ترى جسم، بدليل قوله صحة كلام أن الأبيض جسم. لو قال إنسان الأبيض جسم لم هو جسم يستطيع أن ينفي الإنسان ما يستطيع أن ينفي، دل على أنه حقيقة. ولذلك كما نقول نحن الحيوان ذات لها حياة، حيوان ذات لها حياة دل على الإنسان دل على الدابة دل لا مطلق الحياة صح هذا كما نقول في الأبيض جسم. ثم قال مسألة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال رحمه الله مسألة تثبت؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مسألة تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا، ونفاه أبو الخطاب وأكثر الحنفية، وللشافعية قولان واختلفوا في الراجح، وللنحاة قولان اجتهادا، والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب، قاله ابن عقيل وغيره، وكذا مثل إنسان ورجل. أحسن الله إليكم. وكذا مثل إنسان ورجل ورفع الفاعل. أحسن الله إليكم. ورفع الفاعل. ومحل الخلاف: الاسم الموضوع لمسمى مستلزم لمعنى في محله وجودا وعدما، كالخمر للنبيذ، لتخمير العقل، والسارق للنباش، للأخذ خفية، والزاني للائط، للوطئ المحرم. نعم. قال رحمه الله: مسألة تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا، يعني من الحنابلة. هنا رحمه الله يأتي إلى مسألة، وهي: هل تثبت الحقائق اللغوية في اللغة بواسطة القياس؟ وهو مثل رحمه الله مثل في هنا الأمثلة مثل إطلاق الخمر على النبي. طبعا سنأتي إلى التفريع هذا، وأن هذا التفريع غير صحيح حقيقة، يعني حتى من حيث النصوص، يعني الدلالة على أنها غير صحيحة، ودلالة النصوص على خلافها أو على خلاف بعضها. طيب، مثل لها رحمه الله بإطلاق الخمر على النبي بجامع الإسكار. إذا كانت مسكرة فهذه الحقيقة لا في حاجة إلى ثبوت القياس اللغة فيها، هي ثابتة بالشرع، لأن الشرع إلحاق القياس فيه، قياس الصحيح المجمع عليه، إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينه، فهو من باب إلحاق المثليات بالمثليات، وهو ثابت بالشرع، في الحاجة إلى اللغة فيها. ضابط الآن الفرق. طيب، نأتي إلى هالمسألة. قال رحمه الله: هذا ذهب إليه أكثر الحنابلة، ونفاه أبو الخطاب وأكثر الحنفية، أي نفوا إثبات اللغة بالقياس. طبعا إذا نفى هؤلاء اللغة بالقياس فإنهم يقولون بالقياس الشرعي. طالبتم هذا، فلا يرد عليهم الحاق شارب النبيذ المسكر. طبعا يعني في نبيذ مسكر ونبيذ غير مسكر، النبيذ المسكر إلحاقه بالخمر، وش وجه الإلحاق بينهما؟ هل هو قياس اللغة ولا قياس الشرع؟ وقياس الشرع. صار الآن هنا فرق. ولذلك هم هؤلاء الذين ينفون كأبي الخطاب وأكثر الحنفية وبعض الشافعية، هم يقولون بأننا نثبت هذا بالشرع، ما في حاجة إلى اللغة، نأتي للغة، ننفق اللغة في دلالتها إلى دليل كتاب الشرع مباشرة. طيب، وللشافعية قولان اختلفوا في الراجح، يعني من القولين هل تثبت ولا ما تثبت، وللنحاة قولان اجتهادا. يقصد رحمه الله أن النحاة قالوا بهذا، اختلفوا بهذا على قولين كذلك، واختلافهم هذا يدل على أنه اجتهاد، أنهم لم ينقلوا عن العرب، لو نقلوه كان حجة نقف عنده، لكن مدام ما نقلوا عن العرب نقلا إنما هو اجتهاد، فهم مثل غيرهم من العلماء، يقبل قولهم إذا وافق الصواب. ثم قال رحمه الله: والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب، مثل كلمة زيد إذا كان طويل، زيد طويل، فإذا لقينا واحدا طويل مثل زيد هذا نقول نسميه زيد، ما نسميه زيد. هذا وجه القياس اللغوي، هذا القياس في الحقائق اللغوية، يقولون لا ما نسميه، هذا في الأعلام، هذا مجمع عليه، لكن يبقى الخلاف في غير الأعلام والألقاب. ثم مثل ابن عقيل أو المصنف، قال هذا قاله ابن عقيل وغيره: وكذا مثل إنسان، أي مثل الأعلام، الأعلام مثل أسماء الأجناس، مثل إنسان ورجل، مثل زيد كذلك نلحقها، وكذلك رفع الفاعل. جاءتنا مسائل جديدة، مثلا ضرب الكهرباء فلانا، مثلا الكهرباء ثابتة بأي شيء، بواسطة القياس اللغوي على مثلا ضرب زيد عمرا، أن مثل ذيك الجملة التي مثلوا بها مثل بها العرب، لا، في أصل وضع العرب أن الفاعل مرفوع في كل شيء، استحدث جمل جديدة ولا جاءت جمل فيما بعد، الكلام هو واحد في أصل وضع كلام العرب، هذا معنى كلامه رحمه الله ورفع الفاعل. طيب، قال ومحل الخلاف الاسم الموضوع لمسمى مستلزم لمعنى في محله وجودا وعدما. قال هو رحمه الله هنا أراد أن يحرر النزاع في هذه المسألة، كان ينبغي أن تكون محل الخلاف قبل حقيقة تحرير النزاع، دائما يكون قبل الكلام على الخلاف. قال رحمه الله هنا ومحل الخلاف يعني هو الاسم الموضوع لمعنى ما، إذا وجد هذا المعنى في اسم آخر هل يقاس عليه؟ هذا معنى كلامه، يقول يعني تحرير محل النزاع هو الاسم الموضوع لمعنى ما، معنى معين مثلا، إذا وجد هذا المعنى في شيء آخر هل يقاس عليه ولا ما يقاس عليه؟ هذا معنى كلامه، هذا تحرير محل النزاع. طيب، تحقيق الحقيقة أن هذه الفروع التي ساقها المؤلف هنا يعني وبناها على المسألة دي يعني غير صحيح، لأن هذه الأمثلة المذكورة في أسمائها وكذلك ما قيس عليها صحيح فيها بعض المعنى المشترك، مثل الزاني لللائط الوطء المحرم، هذا صحيح بينهما أن لهما وضع، لأن الفقهاء رحمه الله مختلفين في اللائط الذي يعمل عمل قوم لوط ما حكمه، على أقوال لأهل العلم، الأول أنه يجعل مثل الزاني تماما، إن كان محصنا إن كان غير محصن جلي وغرز، وإن كان محصنا رجل، والقول الثاني أنه يعزر مطلقا. على كل حال ما نأتي بتفاصيل الكلام فيها، لكن حتى نوضح المسألة بقدر ما نتوضح المسألة. والقول الثالث أنه يقتل مطلقا، القول الثاني أنه يعزل مطلقا، القول الثالث أنه يقتل مطلقا. والمشهور من المذهب عندنا هو معاملة معاملة الزاني، والرواية الثانية عن أحمد الذي اختارها جمع في شيخ الإسلام ابن القيم أنه يقتل مطلقا. يقول صلى الله عليه وسلم من رأيتمه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة في يعني المهم على كل حال المسائل يعني تتفرع ما نريد أن نطيل فيها، المهم أن هذه المسألة الحقيقة وإن كان وجد بعض المعنى المشترك بينهما إلا أن القياس هنا اللغوي في الحقائق اللغوية إذا قلنا به ينبغي أن يكون في المعنى الكلي وليس المعنى الجزئي، لأن المعاني الجزئية ما تنتهي. لو قلت بين وش العلاقة بين ابن آدم هذا فلان هذا اسمه مثلا صالح، وش العلاقة بينه وبين الجدار؟ ستجد 20 علاقة بينهم، أنه قوي مثلا وأنه مثلا قوي وإلى آخره. وجود بعض المعاني لا يعني الإلحاق، ينبغي أن يكون القياس اللغوي عند من يقول به ينبغي أن يكون قياسا كليا لا قياسا جزئيا. وسنأتي إن شاء الله في القياس حتى الشرعي إلى أن من الأخطاء الحقيقة الفقهية التي وقعت في تاريخ الإسلام إلحاق فرع بما يشبهه بالنظير الذي يسمونه أحيانا قياس الشبه، وأحيانا يسمونه بعض الأقيسة التي هي يعني في إلحاق شيء بشيء ولا يوجد فيه إلا مجرد شبه، ألحقت أشياء كثيرة منعت أو حرمت أو أبيحت بهذا السبب، هذا ما في شك أنه خطأ، لا شك أنه خطأ. طيب، قال رحمه الله مسائل الحروف، انتقل المصنف رحمه الله من هذه المسائل التي هي من مسائل التي هي بعضها أبحاث لغوية صرفة وبعضها أبحاث كلامية إلى مسائل الحقيقة هي من مسائل النحاة التي هي الحقيقة يعني مفيدة جدا، التي هي في مسائل الحروف، ويريد المصنفون بهذا التي هي الأصوليون رحمهم الله بحثهم في هذه المسائل هو بحث أقل من بحث النحاة، لأن الأصوليين يبحثون الشيء المختص بالتطبيق الفقهي بخلاف النحاة، فإنهم يستطردون في المعاني والدلالات، دلالة هذه الحروف. والبحث فيها الحقيقة هو مفيد، ولا سيما في علم التفسير يفيد الإنسان فائدة عظيمة، ويفيده كذلك في علم العربية، ويفيده في تكامل ملكة الاستنباط عنده. وسنأتي بمثال نقف عليه ونكمل إن شاء الله بعد الإجازة إن شاء الله في مسائل الحروف، لأنها طويلة. سنمثل لها بمثال في قول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، حتى نعرف فائدة الحروف كيف يستفيد منها الإنسان في الاستنباط. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، من أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له، اللام في كلمة له ممكن أن نستنبط منها فوائد. نعم، شوفوا هاللام بحرف واحد لكن نستنبط منها أحكام مهمة في الفقه. ممكن أحد يأتينا بفائدة أولا اللام هذه ما هي؟ لام إيش؟ أحسنت، هذه اللام تسمى ما؟ لام الملك. لام الملك تقول هذا لي، صار للملكية. طيب، ممكن أن نستنبط منها فوائد عظيمة كثيرة، نذكر منها بعض الفوائد إلا إذا ذكرتم أنتم شيئا. وعلى المولود له، ها؟ هاي. جميل، هذا فيه فائدة عظيمة وهي وجوب النفقة من الولد على الوالد. لماذا؟ لأنه له ملكه، الفرع يرجع إلى الأصل. طيب، وش من الفوائد كذلك؟ أن الولد ينسب إلى أبيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وعلى المولود له، مع أن ذكر الوالدات، ما قال لما هو الكلام في معرض الوالدات مهم معرض الوالد، فقال: وعلى المولود له. كان الذي ينبغي عقلا أن يقال: وعلى المولود لها، اللي هي المرأة هذه اللي ولدت المسكينة وجلست لها سنتين ترضع، ها، حولين كاملين. قال الله: وعلى المولود له، أن الولد ينسب إلى الوالد. ومن المسائل كذلك أن الوالد لا يقتل بالولد، الوالد لو قتل الولد فإنه لا يقتل به، وإن كان لا ينفك عن التعذير، لكن قضية القتل لماذا؟ لأنه له، كيف يكون الشيء متلفا لملكه لمالكه؟ هذا لا يكون لا عقلا ولا شرعا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يقتل الوالد بالولد كما في السن وغيره. طيب، وكذلك يصح رجوع الوالد فيما هو وهبه لولده، يصح رجوع ما وهبه الوالد لولده. لو وهب الوالد لولده الهبة يصح له الرجوع، بخلاف كانت لو وهبت لصديق لك هبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الراجع العائد في هبته كالكلب. وصار دل على صحة هذا هو قول صلى الله عليه وسلم: إلا فيما يعطي الوالد الولد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نقف على مسائل الحروف لأن فيها تفصيلا طويلا، وسيكون هذا آخر درس عندنا إن شاء الله في هذا الفصل، ونكمل إن شاء الله بعد الإجازة في مسائل الحروف من مختصر ابن اللحام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.